كيف تذكرون بالله وكنتم امواتا فاحياكم ثم يميتكم كيف تذكرون ما ليس المقصود من الانسان تكلم هلا الايه انت عم تجيبها ضد ما كنت تقول ان الموت قبل الحياه ما هي؟ نعم طيب كيف تذكرون بالله وكنتم امواتا فاحياكم ايه بينما كنت تقول الموت بعد الحياه لا عفوا كيف تكون بالله وكنتم امواتا فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم يحييكم ثم يحييكم هذا هو العدم الأصلي. إيه بس العدم المقصود الموت هو العدم في معنى فيه. لا. لا. الآية صحيح مقصود فيها العدم. لكن هل يجوز إيراد الآية بما نحن فيه الآن؟ لا. المقصود بالآية العدم. تمام. لا. ثم صب الحياة مقصود بعد عالم الذر عفواً. يعني في أول خلق عالم الذر بعد ذلك في عندنا يعني الموت ثم الحياة ثم موت فحياة أخرى يعني خلق الخلق أول بارك فيه عشان نشوف نفهم عليه ماذا يقول أنت شو عم تفضح الآن اعتراضك الآية نفسها تقول كنتم أمواتا فأحياكم هذا البوت الذي أصابنا يعني بعد عالم الذر بعد أن كنا في عالم الذر فأصابنا موت يعني لم يوجد في الحياة لم يخلقنا الله عز وجل قبل عالم الذر قبل عالم الذر كنا عدما ليش لسنا أمواتا فخلقنا في عالم الذر ثم أماتنا ثم طبعا بعد ذلك خلقنا في هذه الحياة الدنيا ثم يميتنا ثم يبعثنا بيوم الحساب الموت بعد لأنه ما هو مالنا وجود حوالي على الموت لا أنت قبل وجودك الآن ما كنت في عالم الذر في عالم الذر إذ أخذ الله من آدم من بني آدم من ذريتهم أشهدهم على أنفسهم قالوا بلى طب شو ما صار موت بعد الموت وين وجودك هذا هو الموت أين أنت؟ لم توجد، لم يعني لم تخلق في الحياة لا الدنيا. لا توجد. إما زال وجودك أنت الآن قبل أن تولد وين؟ ما زال بس كان بشكل معين مستمر بشكل. وين مستمر؟ موجود. لا تستخف إلى الله. أنت عم تقول زال. هذا يعني ما زال شو بقي على ما هو عليه حتى نسيت كثير وقتي في الجنة. ما في هنا له حياة. لا ما له يعني صفة الحياة إلا حينما الأرض موجودة لكن لم ينبت عبر عنها طيب هذا المعنى اللي تقوله في أحد من العلماء الطالبيني بمر لا بمر هون حتى في أشياء من هذا الشرف هنا في عجينا نشوف فين في الشرف كيف في فرق بين الموت والأموال مثل ما في فرق بين مثلا الحياة والحي شو معنى الفلسفة؟ لا معنى الفلسفة أن الناس تكلمت بأن الفرق الثاني هو مثل الحياة لا ما والحي شو المقصود لا أنا أقصد المقصود إنه لما ذبح الموت كانوا الناس الموجودين أحياء هذا المقصود يعني الآن تسأل عن عالم الذر إيه وجدوا ثم يعني بقي تراحهم بين عالم الذر وعالم الروح الإنسان شو بدرينا بالتفاصيل هذه نحن لا يسعنا إلا نؤمن حتى عالم الذر ما ممكن نتخيل إطلاقا إنما جاء الخبر بذلك آمنا به أما نجي نرتب على ذلك تفاصيل لا يمكن الوصول إليها لا بطريق العقل ولا بطريق العقل فلا يحتاج ربنا هذا إذا كان صدق أحد العلماء ابن تيمية وغيره أو راجع من قال هو فهو مطلوب